ايش المفاضلات؟ هي لا تزال ملاعب طبيعة في يدي. يعني المشابهة في الأمور الدنيوية فيها دقة لا يجوز. أنا هذا الذي خشيته. يعني هلا الآن إذا ركبنا السيارة في مشابهة ولا ما في مشابهة؟ لا، لو استعملت الدابة اللي استعملها أبوك وجدك فنار بيجي الحال، لكن تتعطل المصالح المادية. طيب، وهكذا أيضا يقال بالنسبة للملعقة. وأنا أقول لك إذا أردت الحقيقة في رأيي، أنا أقول لك الآن الأكل بالملعقة خير من الأكل باليد. أدري لما؟ مثل مكبر الصوت الآن، أن تؤذن مكبر الصوت على المنارة خير من أن تقتصر على صوتك فقط، لأنه يحقق الهدف كما قلنا أكثر. أما بالنسبة للأكل سأقول، أولا تعلم أن السنة أن تأكل فقط في ثلاث أصابع، أليس كذلك؟ وأنا أشاهد كل الذين يأكلون على هذه الطريقة لا يطبقون السنة، لا سيما حينما يكون هناك مرقة، فتجد ليس فقط أربعة أصابع، الكف كلها تلوثت. وين السنة هذه الأكل بثلاث أصابع والخمسة؟ طيب، أقول هذا من جهة. من جهة أخرى ألاحظ بأن الوعاء الذي عليه الأرز مثلا تجد حوله على الأرض خطاط من الرز مثلا كثير وكثير جدا، لاحظتم هذا معي ولا لا؟ بينما الذي يأكل بالملعقة لا يتعامله إلا ما شذ وندر جدا. المحافظة على البركة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.